الحمد لله قضى بالحق وأمر بالعدل، أحمده سبحانه وأشكره ذو الجود والإحسان والكرم والفضل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من خاف مقام ربه يوم الفصل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بالهدى بعثه وبالحق أنزل عليه الكتاب والكتاب بالحق نزل، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واستمسكوا بأقوى سبب من تقواه، فإن ذلكم هو سبيل العزة والرفعة وطريق السلامة والنجاة. أيها المسلمون، العدالة في القضاء والمساواة بين الناس في الأحكام خصائص ومبادئ تشرف بها الحضارات وتزكو بها المجتمعات وتستضيء بها دروب الحياة. ورسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله ليبثوا في الناس ميزان الحق وليذيقوهم حلاوة القسط. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وتأريخ الإسلام في القضاء والضاء، وقضاة المسلمين وفقهاء الملة لهم في هذا باع طويل، نضجت معه الأمة الإسلامية وسمت في معرفة الحق وأدركت مفهوم العدالة ووضح لديها معنى الجريمة، واستقبحت القبيح واستحسنت الحسن. فالحق عندها ثابت لا يتغير، والعدل في قاموسها لا يختلف ولا يتلون. إن الفضيلة والعدالة والحق معان سامية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان. إنها لا تمارس لعارض يعرض ولا من أجل طارئ يطرأ. وتطبيق الشريعة وإقامة الحدود في هذه البلاد المباركة من خير الشواهد على رسوخ هذه المبادئ. ومن أجل هذا، فلا يهولنك ما تسمع به في حضارة اليوم من زعم العدالة ودعوى المساواة، فإن اللصوص إذا كونوا عصابة للسطو فقد يقتسمون المكاسب بينهم بالسوية، والسراق أيضا قد لا يبغي بعضهم على بعض من أجل أن يحموا أنفسهم من قبضة حراس العدالة. وفي زمنك هذا قد تتمشى بعض الدول الكبرى بموجب قانون العدل واستقامة السياسة ورعاية الفضيلة، لكنهم لا يفعلون ذلك لوجه الله ولا للحق المجرد، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة، ولكنهم يأخذون بهذه المبادئ إبقاء لتوازناتهم الدولية ومحافظة على مصالحهم المرسومة وأهدافهم المرجوة. أيها الإخوة، إن القضاء العادل تساس به الديار ويسود به الحق وتعيش به الأمة في في ظل الأمن ودوحة الاطمئنان. لولا القضاء العدل لعمت الفوضى ولا فسد النظام ولا ساد الاضطراب. أيها الإخوة، إن القضاء في تاريخ الإسلام وضاء قضاء مبني على العلم والحكمة والعدل والقوة والحزم والأمانة. التحاكم إلى شرع الله من مقتضيات الإيمان بالله ومن مستلزمات صدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منصب القضاء في الإسلام منصب شرعي ووظيفة شريفة، فريضة محكمة وسنة متبعة، ويكفيها شرفا ورفعة أن تولاها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولقد تقلده من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم سادات الإسلام من الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة والتابعين وتابعيهم. ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام الغبطة فيه بقوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والمقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. معاشر الأحبة، ويسمو القضاء بسمو غايته، وغايته معدودة من أجل الغايات إن لم تكن أجلها. إنها نصرة المظلوم وكف يد الظالم وقطع المنازعات وفض الخصومات والإصلاح بين الناس وأداء الحقوق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقاضي العدل حين يقعد مقعد الحكم فإنما يقعد مقاعد الأنبياء، يقعد ليفصل في الدماء والأبضاع والأموال والحدود والحلال والحرام. إن حقا على من جلس مجالس الرسل أن يكون مؤمنا مخلصا، حاضر القلب، متوقد الذهن، يسوي بين الخصمين في مجلسه، يستمع إلى البينات ببصر نافذ خاليا عن الصوارف والشواغل، لا يجعل للعاطفة أثرا في حكمه، لا ينظر إلى صداقة ولا يعتبر بقرابة ولا تؤثر فيه عداوة، طاهر اليد، نقي القلب، قوي في الحكم، صارم في الحق، قاض فاضل، لا يهاب ذا حرمة ولا يداهن ذا رتبة، لا يقبل شفاعة ولا تستفزه الأهواء ولا يأسوه المديح والإطراء، حليم لا تزعزعه المكدرات، مالك لزمام أمره، ضابط لهوى نفسه، يزن بميزان البصير الناقد، والمخلص الحاذق، دقيق في تفرس الصواب بين تشعبات الأقوال وخليط المزاعم. ذلكم هو القاضي العدل الظاهر على الحق الممسك بميزان العدل، لا ترتجف له يد، قلبه منضبط بخشية الله، يخاف يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. حدث أحمد بن سهل قال: كنت جارا لقاضي مصر بكار بن قتيبة، فمررت مرة على بيته في أول الليل فسمعته يقرأ هذه الآية: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال ابن سهل: فقمت في السحر فسمعته يقرأها ويرددها وهو يبكي، فقد أحيا ليله بهذه الآية. لقد كان بكار رحمه الله معدودا من أعدل القضاة حكما ومن أشرفهم أمام أولي الأمر موقفا. وإن شئتم قصة في نزاهة مسلك القضاة فاسمعوا إلى هذه الدرة من تأريخ قضاة الإسلام. يروى أن أبا القاسم حماس بن مروان ابن سماك الهمذاني من أكابر تلاميذ سحنون المالكي المشهور، تولى حماس هذا قضاء الجماعة في أواخر القرن الثالث الهجري، وفي فترة توليه القضاء كان يحمل بنفسه الماء لبيته من الصهاريج العامة في قلة كبيرة. وصادف أن رجلا من أهل القيروان بنى عند بابه دكانا، فاعترض عليه جاره قائلا: إنك تعطل الطريق وتضيق على المارة وتؤذي النساء في دخولهن وخروجهن. فذهب إلى القاضي حماس وكان لا يعرفانه، فلقياه في الطريق يحمل قلة الماء إلى أهله، فقال له: أين القاضي؟ فقال: ماذا تريدان؟ فقال: نتحاكم إليه في خلاف بيننا. قال: تحاكما فثالثكما هو القاضي حماس. وأخذ القلة الكبيرة ووضعها على رجله ولم يضعها على الأرض، فقال له صاحب الدكان: ولم لا تضع القلة على الأرض يرحمك الله؟ فقال القاضي: إنها كبيرة وإنها تضايق المارة، والطريق ليس ملكا لي فلا أضيق عليهم. قال صاحب الدكان: رحمك الله، لقد قضيت في مسألتنا. وانصرف وهدم صاحب الدكان دكانه. إنهم قضاة عدول لا يطمع شريف في حيفهم ولا ييأس ضعيف من عدلهم. القوي عندهم ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والضعيف عندهم قوي حتى يأخذ الحق له. أيها الإخوة، ومع كل هذه النصاعة في السيرة وعلى الرغم من علو المرتبة والشرف، فمن المعلوم أن القضاة بشر كسائر البشر، لا يملكون الوقوف على خبايا النفوس ولا يطلعون على خفايا الأمور، يتعرضون لمواقف حرجة وتفاجئهم فتن مدلهمة تنطلق من أخصام ذوي مشاعر سريعة التقلب ودموع تستدر العطف. وقد يكون من هؤلاء كذابون محتالون، وقد يكون منهم أصحاب نفوذ غاشم ينتصرون بالباطل ويصاولون بالعدوان ويحجبون بالمغالطات والأكاذيب. هذه معاناة للقضاة شديدة، أعانهم الله وسددهم وألهمهم الإخلاص والصواب. ومن أجل هذا فحق على الناس نحو القضاة أن يعينوهم، وحق لهم أن تهيئ الأجواء المناسبة والظروف الملائمة في المكان والزمان، تحفظ مكانتهم وتتأكد حصانتهم وتعرف منزلتهم ويحمى مقامهم. فإنهم يمشون في مزالق وعرة ومسالك موحشة، وحسب الموفق منهم أن يرزق الجد والإخلاص وتحري الحق والبعد عن الحيف بأنواعه، حيف التقدير وحيف التعامل وحيف السماع وحيف العاطفة. وبعد أيها الإخوة، فهذه إلماحات لقضاء الشرع وقضاته. أما آن لصرع ظلم القوانين الوضعية وضحايا الانحرافات البشرية أن تتلمس أمنها وطهارة بيوتها وعفة نسائها ونزاهة رجالها بتحكيم شرع الله وتنصيب قضاة الشرع العدول ليبسط لهم الأمن ويعم ربوعهم الرخاء، فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ المبتغى من رضوانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأشاد الملة حتى أقام الدين على أركانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. أيها المسلمون، المتفرد بالاطلاع على بواطن الأمور وكشف مكنونات الصدور هو الله وحده سبحانه، فليتق الله الخصمان. قد يكون أحدهما قوي الحجة بليغ التأثير أقوم قيلا من صاحبه وأقدر على توضيح حجته وجلاء الغامض في قضيته، ذرب اللسان بليغ البيان طويل المران. أما صاحبه فدونه في المحاجة لا يقدر على بيان ولا يفقه الحوار، وقد يكون الحق في جانبه والصدق في عبارته، ولكن عيه وضعفه ستر معالم حقه. ثم يأتي من بعد هؤلاء من يقوم بمهمة الدفاع والمحاماة عن الخصمين أو أحدهما، إن عليهم أن يتقوا الله ربهم فلا يجادلون عن الذين يختانون أنفسهم، وليستعملوا علمهم وبلاغتهم وقوة عارضتهم في نصرة الحق ودحض الباطل في عبارة سياجها الأدب، متنزهون عن التشهير بالخصم والثلم في العرض، وويل لهم ثم ويل لهم إن استحلوا حراما أو منعوا حقا، الويل لهم إن عرفوا الحق والحقيقة ثم لم يستجيبوا لها ولم ينقادوا إليها. إنهم إن استطاعوا البراءة أمام القاضي فأنى لهم البراءة من أحكم الحاكمين، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم شهيدا؟ ألا فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله جميعا لعلكم تفلحون. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله،